بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 55: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا. الكلام في الأشياء التي فيها طرفان، سواء كان عقدا متقوما بطرفين أو لم يكن عقدا متقوما بطرفين، وإنما كان إيقاعا له طرفان. إذا كان مذهب أحد الجانبين البطلان، ومذهب الجانب الثاني عدم البطلان، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ مثلا رجل عقد على امرأة بغير اللغة العربية، بلغة ثانية، ثم رجع إلى مجتهدهما. مجتهد الرجل قال إن العقد صحيح، لأنه يمكن العقد بغير العربية مثلا، ومجتهد المرأة قال لا، العقد باطل، لأن العقد يجب أن يكون باللغة العربية. فما هو حكم الرجل وما هو حكم المرأة؟ ما هو حكم هذا العقد الذي تم؟ هنا أنا أكو نظريتان. النظرية الأولى نظرية المؤلف رحمة الله عليه، وهو أن هذا العقد باطل، باطل من الطرفين. ليش؟ لأنه إحنا عندنا أمور لا يمكن أن تكون إلا من الجانبين. مثلا عندنا مفهوم يطلق عليه مفهوم المحاذاة. أنا الآن محاذي للأخ، يعني في خط واحد، بخلاف أنا وذاك اللي مو متحاذيان. المحاذاة مفهوم متقوم بطرفين، هذا محاذ لهذا وهذا محاذ لهذا. يمكن أن تكون المحاذاة من جانب واحد دون الجانب الثاني؟ ممكن؟ مو معقول. المحاذاة من جانب واحد غير ممكن. القرب يمكن يكون من جانب واحد؟ أنا قريب منه وهو بعيد عني، مو معقول. إذا أكو قرب، قرب من الجانبين. إذا ماكو قرب، ماكو قرب من الجانبين. العقد خيط، علاقة متقومة بطرفين، إما أن تكون باطلة من الطرفين، وإما أن تكون صحيحة من الطرفين. فإذا فرضنا أن هذا العقد من جانب المرأة كان باطلا، لأن مجتهدها يقول باطل، فيكون من جانب الرجل أيضا باطلا. يتمكن ينظر إليها؟ لا، ما يتمكن. يتمكن أن يواقعها؟ لا. هذه النظرية الأولى. إذا كان البائع مثلا مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة. المعاطاة يعني البيع بلا لفظين، تعطي له الثمن وتأخذ المثمن مقابل العقد اللفظي اللي تقول بعتك وهو يقول اشتريته، أو العقد بالفارسي مثلا والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، مجتهد المشتري يقول أن معاملة المعاطاتية باطلة، العقد غير اللغة العربية باطل، ما هو الحكم؟ لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، يعني البطلان من جانب المشتري يأثر في البطلان من جانب البائع أيضا، لأن العقد متقوم بطرفين من المفاهيم الإضافية يشبه المفاهيم الإضافية، فاللازم أن يكون العقد صحيحا من الطرفين. وكذا في كل عقد كعقد النكاح، كان مذهب يعني رأي أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية المشهور بين المحشين الوالد والسيد النجفي والسيد القلفايقاني والسيد الخوئي والسيد القمي وكثير من المحشين، وهذه التفكيك أن نقول بالصحة من جانب والبطلان من جانب. الوالد في الحاشية يقول بل الأقرب الصحة، يعني من طرف البائع، وعلى كل منهما العمل وفق تكليف نفسه، وهكذا الحكم في كل ما يرتبط بطرفين من عقد أو إيقاع أو غيرهما. أنا شو علي بتكليف الآخر؟ أنا علي بتكليفي. هذا الرجل الذي عقد على هذه المرأة باللغة غير العربية، بغير اللغة العربية، شنو رأيي أو رأي مجتهدة؟ رأي أن هذه المرأة الآن زوجته الشرعية، فليش ما ينظر إليها؟ يحق له أن ينظر إليها. هي رأيها البطلان، خل تتغش منه وتتحجب منه. هو رأيه الصحة فلينظر إليها. هذا الذي رأيه الصحة في هذا الجانب هو شعلي برأي الآخر، الآخر فليعمل بوظيفته وتكليفه، هو يعمل برأيه، وهذا يطلق عليه التفكيك في مرحلة الأحكام الظاهرية. التفكيك في مرحلة الأحكام الظاهرية ماكو مانع. مثلا أنا أشك أن هذا الماء طاهر أو غير طاهر، شنو أقول؟ أقول كل شيء لك طاهر. واحد يعلم أن هذا الماء كان نجسا فيما مضى فيشك أن نجاسته باقية أو مو باقية، شنو يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، فيبني على أنه نجس، فهذا الماء طاهر في حقي نجس في حقه، ما المانع من ذلك؟ فكل منهما يعمل وفق وظيفته. شاهدان أجوا، أنا أعتبر أن هذين الشاهدين عادلان، أعمل وفق شهادتهما في أنه بكرة عيد. الطرف الآخر لا يرى أنهما عادلان، شنو يعمل؟ يعمل وفق نظره، كل يعمل وفق نظره. هنا أكو مشكلة، وهذه المشكلة أنه هذا يولد الخلاف، لأن المرأة ترتدي العباءة، الرجل لم يروح يأخذ منها عباءتها. البايع يرى أنه البيع صحيح فالثمن انتقل إليه، فيروح حتى يأخذ الثمن بالقوة، والمشتري يعتقد أن المعاملة باطلة فيحتفظ بالمثمن في جيبه ولا يعطيه للبايع، هذا يحدث خلاف الجواب. إذا حدث الخلاف المرجع هو الحاكم الشرعي، يروحون إلى القاضي والقاضي يفصل فيما بينهما طبق رأيه، ورأي القاضي نافذ على الجميع، وتنتهي المشكلة عند هذا الحال. مسألة 56، في المرافعات القضائية يعني في الدعاوى القضائية، اختيار تعيين الحاكم يعني القاضي بيد من؟ يعني حدث خلاف بين نفرين حول أن هذا البيت ملك لمن؟ إحنا عندنا مدعي وعندنا منكر. الآن أجيب مثال، إذا واحد ادعى عباءة هذه، قال هاي العباءة اللي عليك مالتي، من هو المدعي؟ هو مدعي، وأنا اللي العباية علي، يطلق علي المنكر. فتعيين القاضي الذي نرجع إليه بيد من؟ المؤلف رحمة الله عليه يقول بيد المدعي. المدعي من هو؟ ذاك الرجل اللي يدعي عباءتي اللي على كتفي، ذاك يطلق عليه المدعي. إذا قال خلينا نراجع فلان قاضي، يجب علي أن أجيبه إلى ذلك. الوالد في الحاشية يقول الأظهر عدم ثبوت هذا الحق. ليش؟ هو يقول تعال نذهب إلى القاضي ألف، أقول ما أجي من القاضي ألف، أنا حاضر أجي للمحكمة، المحكمة الشرعية، أترافع عند حاكم شرعي، ولكن ما يعجبني أجي عند القاضي ألف، نروح عند القاضي باء. بأي دليل ذاك المدعي إلى حق أن يجبرني أنا المنكر اللي العباء على كتفي أنه تعال إلى القاضي ألف؟ شنو الدليل على ذلك؟ ماكو دليل على ذلك. في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي على نظر المؤلف، وفي نظر الوالد لا، ماكو هالشكل حال، وإنما يكفيه أن يقبل الرجوع إلى قاض شرعي، هذا كافي، إلا إذا كان مختار المدعى عليه، المدعى عليه يعني المنكر يعني اللي العباء على كتفه، إلا إذا كان مختار أعلم، ففي هذه الحالة يقدم مختار منه المدعى عليه، يعني إذا مختار المدعي غير الأعلم ومختار المدعى عليه المنكر هو الأعلم، يقدم مختار المدعى عليه. الوالد ما يقبل هذا الحكم، يقول إطلاقا ذاك ما إلى حق أن يملي علي شيئا، سواء كان مختاره هو الأعلم أو لم يكن مختاره هو الأعلم. هل يجب في خلاف القضاء وفي المرافعات القضائية الرجوع إلى الأعلم؟ لا، مو يتمكنان أن يتفقان إلى الرجوع إلى غير الأعلام. الأعلمية إنما هي شرط في التقليد فقط، أما في المرافعات القضائية بإمكانهما أن يتفقا إلى الرجوع إلى غير الأعلام إذا كان مجتهدا جامعا للشرائط. 57، حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه. هذه المسألة فيها تفصيل طويل، والآن نشير إلى بعض النقاط في هذا الموضوع. الموضوع الأول، الحاكم مو معناته من بيده القدرة، الحاكم الشرعي عندما يقولون مو يعني الشخص الذي بيده القدرة، لأن الحاكم الشرعي في نظرنا ما يأخذ حجيته من قدرته، فإذا فقيه عند قدرة عند الدولة، فقيه ثاني ما عند دولة، في نظر الدين هما في عرض واحد ولا أولوية لأحدهما على الآخر، لأنه كلاهما يأخذان شرعيتهما من الأئمة صلوات الله عليهم، الأئمة لم يقيدوا شرعية الفقيه بأن يكون حاكما أو يكون مقتدرا، قالوا وأما من كان من الفقهاء فيما روي عنهم كذا وكذا فالعوام أن يقلدوا، أو في الرواية الثانية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الحجية مو مقيدة بأن تكون القدرة بيده، أن تكون القدرة بيده أو لا تكون القدرة بيده، هذا لا يؤثر في أنه وكيل الإمام ونائب الإمام وفي عرض الفقيه الآخر، يعني ماكو طولية فيما بينهما، وإنما هما في مستوى واحد. هذه ملاحظة. فإذا ماكو فرق، الحاكم المقتدر يحكم أو الحاكم غير المقتدر يحكم، في كلتا الحالتين المسألة على نسق واحد بالنسبة إليهما. هذا بحث. البحث الثاني أنه إذا حكم الحاكم بحكم، الآن نأتي في باب القضاء، الحاكم سواء كانت القدرة بيده أو لم تكن القدرة بيده حكم بحكم، قال إن البيت لفلان في دعوة قضائية، أو قال بأن الحق مع فلان في القضية الفلانية، حكم بحكم، هل يحق لفقيه آخر مقتدرا كان أم لا؟ لأن قلنا القدرة مو مؤثرة، المهم اجتماع الشرائط، أن ينقض حكمه أو لا. هذا إلى أنواع في باب القضاء. النوع الأول أنه هذا الفقيه الحاكم، يعني الذي حكمه، مو جامع للشرائط، مو عادل. إذا مو عادل الفقيه الثاني يتمكن ينقض حكمه؟ نعم، لأن هذا حكمه كلا حكم. الأئمة صلوات الله عليهم لم يجعلوا غير العادل حجة، وإنما جعلوا العادل حجة. فإذا غير الحجة أفتى أو حكم، إذا حكم حكمه كلا حكم، أو إذا لم يكن مجتهدا فحكم ما إلى قيمة لحكمه. هذا البحث الأول، أن الحاكم يجب أن يكون جامعا للشرائط. الشيء الثاني أن لا يتبين خطأه. إذا تبين خطأ في الحكم، يعني فقيه جامع للشرائط حكم بحكم ثم تبين أنه أخطأ في حكمه، شلون أخطأ في حكمه؟ نجيب مثال. ينقل أحد العلماء أنه رأيت فتوى خطية من أحد المراجع الأموات رحمة الله عليها، حاكم في قضية قضائية كاتب بخطه، فعندما شفت الفتوى علمت أنه أخطأ فيها، لأن القضاء له ضوابط معينة، هذا مخطئ في هذه الفتوى. يقول أنا أخذت الورقة وإجيت بكرة عند صلاة الفجر في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأريته الفتوى، قلت سيدنا شنو هاي الفتوى؟ يقول هو بمجرد ما شاف الفتوى اللي هو كتبها انتبه إلى أنه قد أخطأ، فأخذ الورقة ولطعها الشكل حتى لا يبقى منها أثر، تروح بالمرة، ثم طلب المترافعين وحكم بينهما من جديد. هنا إذا علمنا أن المجتهد أخطأ حكم ما يلقيه. أو مثلا في الرواية أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني إذا واحد ادعى عباءتي منو يجب أن يأتي بالبينة؟ المدعي يجب أن يأتي بالبينة. فهذا إذا ما طالب المدعي بالبينة قال للمنكر، يعني أنا اللي العباء على كتفي، قال احلف وروح، أنا انحلفت ورحت، وهذا خلاف الموازين القطعية للقضاء، لأنه مو هذا أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة أول يشوف المدعي يقول له عندك بينة لو ما عندك بينة، إذا ما عنده بينة يلاحظ المنكر اللي العباء على كتفه فيقول له أنت احلف، فإذا أخطأ بمجرد ما تداعى لاحظ المنكر قال له احلف ان العباء مالتي، هذا محله وقال له قوم وروحوا، وهذا قطعا غلط. فهنا الفقيه الثاني الى حق ان ينقض ذلك الحكم. الشيء الثالث لا، الحاكم جامع للشرائط ولم يتبين خطأه، حكم بأن هذا البيت لفلان، أن هذه الزوجة المتنازع فيها بين هذين الرجلين، كل واحد يقول هاي مرتي، قال هذه المرأة لفلان. الحاكم الثاني المجتهد الثاني ما إلى حق نقض هذا الحكم. حكم الحاكم الجامع للشرائط، يعني فقيه عادل إلى آخر الشرائط، لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه. فإذا أولا يجب أن يكون جامعا للشرائط، الشيء الثاني أن لا يتبين الخطأ. هذا بحث في كتاب القضاء. البحث الثاني، هل هذه القضايا التي قلناها تجري في بقية الأبواب أو لا؟ يعني إذا الحاكم الشرعي، يعني الفقيه، الحاكم الشرعي عندما نقول يعني الفقيه، ولو كان في قرية بعيدة، إذا حكم بأنه بكرة غدا عيد، أيضا يجري عليه هذا الحكم أو لا؟ لو هذا الحكم الذي ذكرناه فقط خاص بباب القضاء، هذا ببحث وخلاف بين الفقهاء، وبحثه موكول إلى محله. القدر المتيقن من هذا الموضوع في باب القضاء، أما في بقية الأبواب ففي شمول هذا الحكم، لذلك تأمل ونقاش وبحث بين الفقهاء. والمسألة فيها تفاصيل وفيها شقوق مذكورة في كتاب القضاء وبقية الكتب الفقهية. مسألة 58، إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، واحد سألني أنه شنو الرأي الفقيه في طهارة أهل الكتاب، أنا قلت هذا الفقيه يفتي بأن أهل الكتاب طاهرون، ونقلي كان مضبوط، لأن الفقيه حقيقة كان يفتي السيد الحكيم مثلا رحمة الله عليه فرضا كما ينقل عنه، كان يفتي بالطهارة. واحد سألني شنو رأي السيد الحكيم في هذه القضية، قلت أنه يقول بالطهارة. بعدين رأي السيد الحكيم تغير، صار لا، عدم الطهارة. هل يجب علي أن أذهب إلى هذا الرجل وأقول لرأي المجتهد تبدل؟ لا، أنا شعري المجتهد رأي تبدل خليه يكتب في رسالة العمل. بعد أنا أروح أشوف له واحد واحد أقول رأي المجتهد تغير، أنا شعري. إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل هذا الواسطة إعلام، يعني إخبار من سمع منه الفتوى الأولى، أنا شعلي، أنا عندما نقلت الكلام كلامي كان مطابق للواقع لو مخالف، كلامي كان مطابق لو مو مطابق، مطابق، لأن حقيقة رأي العالم كان الطهارة، بعدين رأي تبدل خل هو يبلغ مقلدي. وإن كان أفضل الأحوط الندبي أنه تبلغ، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام. أما إذا تبين أن هذا الناقل مشتبه، ومن اللي أوقع هذا في الخطأ؟ هو اللي أوقع، فيجب عليه محو الآثار. إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، واحد يقول السيد الحكيم يقول أن أهل الكتاب طاهرون، واحد يقول أن السيد الحكيم يقول أهل الكتاب مو طاهرين، شنو الحكم؟ تعارض تساقطا. وكذا البينتان، يعني رجلان عادلان قالوا فتوى المجتهد كذا، رجلان عادلان قالوا فتوى المجتهد مو كذا، تعارض تساقطا. وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها، المجتهد رحنا عنده يقول التسبيحة واجبة مرة واحدة، وكيله يقول أن المجتهد يقول أن التسبيحة واجبة ثلاث مرات، قول من يقدم؟ قول المجتهد هو يقدم، قول المجتهد هو يقدم، لأنه أقرب إلى رأيه، لأن كلام المجتهد طريق إلى رأيه، كلام الوكيل طريق إلى الطريق، فأيهما أقرب؟ هو كلام المجتهد أقرب، فنأخذ كلام المجتهد. وإن قال الوكيل بخلاف ذلك، لعل الوكيل مشتبه. وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدم السماع من المجتهد. وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع عن المجتهد، في الرسالة في الشكل مكتوب، المجتهد لفظاً في الشكل الثاني يقول منه مقدم؟ قول المجتهد شفاهاً مقدم على ما مكتوب في كتابه الفقهي. وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. إذا الوكيل يقول لنا شيء في الرسالة العملية مكتوب شيء ثاني، منه مقدم؟ الرسالة العملية مقدمة على قول الوكيل. هذه آراء المصنف في هذه القضية. الوالد في الحاشية يقول بل الأوجه الأخذ بالأرجح عرفان. ما هو الأرجح؟ يعني قد يكون الوكيل أضبط من الرسالة العملية، لأن وكيل دقيق مواظب مقيد، والرسالة العملية طبعتها مطبعة غير دقيقة مثلا، وإن كان خارج عن فرض المؤلف هذا الفرض. هنا منه مقدم؟ مقدم ذلك. إذا تعارض الناقلان، قال إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقط، وكيلان نقلا شكلين من فتوى المجتهد، هذا يقول شكل، ذاك يقول شكل، نشوف أي الوكيلين أضبط في النقل، ناخذ الأضبط. بالنتيجة إحنا نشوف المرجحات العرفية، فالمرجحات العرفية مع من كانت نأخذ بذلك الأرجح. ومع التساوي إذا لا وكيلان في درجة واحدة من الضابط، قد تخير كيف أخذ رأي هذا أو رأي ذاك، يعني أخذ نقل هذا أو نقل ذاك في كل الفروع المذكورة في هذه المسألة. المسألة القادمة مسألة طويلة ولا يسعها الوقت القصير المتبقي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.